بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاندين وعلاقتهم بالنبوة، وكيف رسم أو كيف صور القرآن الكريم صورة أولئك المعاندين والجاحدين والتي لها مظاهرها عبر التاريخ، وخصوصا في التيارات السلفية التي تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجفوة شديدة. ويظهر ذلك لكل من زار الحرمين الشريفين، خصوصا المدينة المنورة، وخصوصا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف يتهمون بالشرك كل من تمسح أو كل من قبل أي شيء يرتبط بذلك المحل حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا كذلك ما ذكره السيد عبد الملك مما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب، ثم يذهبون إلى التجارة واللهو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم ذكر أن هذه الآية الكريمة تصور حالة شخص لم يستوعب عظمة رسول الله، فقال هذه الحالة تنتج عندما يكون الإنسان في مستوى علاقته برسول الله مقتصرا على مستوى الإقرار الإجمالي، فقد يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يستوعب عظمة رسول الله، لا يستوعب مستوى العلاقة الإيمانية التي يجب أن تكون قائمة في واقعه ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر نموذجا آخر لذلك، وهو ما ورد في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعيهم إلى اجتماع لأمر مهم ولمواضيع عملية ولقضايا مهمة فيجتمعون، البعض قد يتعاطى مع دعوة الرسول، يتعامل مع دعوة الرسول مع الاستدعاء للحضور بطريقة غير مؤدبة، البعض قد لا يستجيب أصلا، قد لا يذهب، قد لا يحضر، يقول مثلا أنا مشغول، أبسط سبب يجعله يمتنع عن الحضور أو يعتذر عن الحضور أو لا يحضر لأبسط الأشياء وأتفه الأشياء، يقول أنا مشغول، أنا ما معي فرصة أحضر ولا أستمع. طبعا هذه السلوكات كانت تمارس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حال الذين يحضرون، الله تعالى قال هنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني إذا دعاكم إلى شيء فاستجيبوا له كدعاء بعضكم بعضا. ثم ذكر أن هؤلاء كيف يتسللون وربما يحضرون ولكن بطريقة تخالف الأدب. ثم ذكر حال الذين يحضرون وما ذكره القرآن الكريم عن عدم اهتمامهم برسول الله صلى الله عليه وآله. قال البعض حتى بعد أن يحضر، عندما يحضر ويبدأ الرسول يتحدث يقوم البعض بالتسلل من بين أوساط الناس، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ينسلون بطريقة هادئة ويخرجون ويذهبون وكأنهم يجلسون عند إنسان عادي أو كأن الموضوع عادي وغير مهم، فيذهبون قبل أن يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله حديثه معه، قبل أن يكتمل الموضوع أو القضية أو الأمر بمخرجات عملية يتحركون على أساسها، يذهبون قبل ذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير لهؤلاء جميعا، فقال الله يحذرهم من ذلك بأشد عبارات التحذير، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتعالى هنا يرتب عقوبات كبيرة على هذه المسائل، مثل ما ذكرنا سابقا عن إحباط الأعمال، وهذا هو الوعيد الإلهي مقابل الإرجاء. الكثير يتساهل في أحكام الشريعة وفي حدود الشريعة وخصوصا في التعامل مع رسول الله، فهنا الله تعالى يقول أو يصيبهم عذاب أليم. ونعرف جميعا حديث رزية الخميس، رسول الله تعالى أكتب لكم كتابا أتوني بقرطاس، نفس الشيء، يعني هذا الآية تنطبق على هؤلاء جميعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن البعض قد يفتن فيزيغ عن الحق كعقوبة خطيرة جدا يصل إليها بتماديه هذا بلا اهتمامه بلا مبالاته، أو العذاب العاجل والأليم والعياذ بالله. فيتحدث القرآن عن هذه النوعية من الناس الذين لم يستوعبوا كيفية العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. العلاقة مع رسول الله هي علاقة تماهي تام، ذوبان تام، أي شيء يأمر به التسليم المطلق. ثم ذكر نموذج المنافقين وكيفية تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إضافة إلى نوعية أخرى هي أكثر سوءا وهم المنافقون. المنافقون كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. المنافقون يشهدون أن محمدا رسول الله، يعترفون بذلك ويشهدون بذلك ويقرون بذلك وينتمون للإسلام. المنافق ينتمي للإسلام، ليس بالضرورة كما ذكرنا سابقا أن يكون مبطنا للكفر، قد يكون في باطنه إسلام، ولكن كيفية سلوكه. لذلك الإسلام لم يرقى بعد إلى الإسلام الحقيقي. قال: ويقدم نفسه من المسلمين ويشارك المسلمين في أشياء كثيرة من أمورهم وأعمالهم وعباداتهم، بل إنهم يؤكدون حتى عندما كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الأمر أنهم مسلمون. مثل ما الإسلام شخص يقول أنا مسلم ثم يمارس الكبائر وغيرها ويفسق، هكذا بالنسبة للمنافقين كذلك. هناك صفات يطلق عليها الفسوق، وهناك صفات يطلق عليها النفاق وغيرها. ثم ذكر استمرار حالة النفاق في كل العصور، وقال: والنفاق حالة مستمرة من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر أيام الدنيا. في كل عصر منافقون. في ذلك الزمان عندما كان المنافقون يأتون إلى رسول الله كانوا يؤكدون شهادتهم. طبعا الله تعالى ما ذكر المنافقين إلا وهي حالة مستشرة موجودة في كل الأجيال. القرآن الكريم يخاطب كل الأجيال، ولذلك يحذر من النفاق ويصف المنافقين حتى نتجنب تلك الصفات. قال: المنافقون كانوا يأتون لرسول الله ويؤكدون شهادتهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا تأكيد كبير. مع ذلك كيف كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وآله؟ كانت علاقتهم سلبية في مقام الاقتداء والاتباع والتعظيم والعمل. كانوا ينشرون في أوساط المجتمع مختلف الدعايات التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعايات كثيرة وخطيرة وتقع حاجزا بين الناس والاتباع الكامل لرسول الله. من النماذج على ذلك كما يذكر سيد عبد الملك، قال: دعايات كثيرة منها قولهم هو أذن، يقول يعني رسول الله شخص عظيم ومحترم ورسول الله، لكن يا أخي مسكين بيصدق من جاء، يعني كل شخص جاءه بكذا يصدقه. يعني هذا من الدعايات التي كانوا ينشرونها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تلك الدعايات والهدف منها، فقال: دعايات مختلفة تحدث القرآن عنها في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في سورة النساء، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سور في القرآن يشككون في قراراته، يشككون في توجيهاته، يشككون في مواقفه، يثبطون الناس عن الجهاد معه صلى الله عليه وآله. طبعا القرآن الكريم يذكر المنافقين، وللأسف القرآن السيرة النبوية في السيرة نتيجة ارتباط المنافقين بالكثير ممن عظمتهم الفئة بالفئة الباغية، ومن عظمتهم الفئة الباغية حصروا النفاق فقط في عبد الله بن أبي ومجموعة من الناس، ولا يعتبرون أن قريش كلها كانت بريئة من النفاق في تصورهم، ويعني تصورون أن النفاق خاص فقط بناس محدودين، خلاف المنهج القرآني الذي يعطينا المواصفات ويعطينا المعايير، ثم بعد ذلك كل من اتصف بتلك الصفات فهو جدير بذلك الاسم. حتى لو قال محمد رسول الله، حتى لو أثنى على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تثبيطهم المنافقين، تثبيطهم عن الجهاد، فقال: وكان من أبرز ما يتحركون فيه هو صد الناس عن الجهاد مع رسول الله، ودفع الناس للتخلف عن الجهاد. وصورة التوبة مليئة بالآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع ووبختهم كثيرا، وفيها الوعيد الشديد لهم. لهذا سورة التوبة طبعا فيها كثير من الدروس والعبر المرتبطة بالتعرف على المنافقين وعلى أصناف الناس وباختلافاتهم بأنواعهم المختلفة، سواء كانوا صالحين أو منحرفين. ثم ذكر إعراضهم التام عن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فكانوا يتحركون بهذه الطريقة السلبية التي تحاول أن تصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لدرجة أن قال الله عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، إلى كتاب الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكانوا يثبطون الناس ويصدون عن الرسول، عن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله، عن الاتباع للرسول، عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوالون أعداء الإسلام، يوالون أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، يدخلون في علاقات مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمعادين لرسول الله، والمعادين للإسلام، يدخلون معهم في علاقات، البعض منها بطريقة سرية والبعض بطريقة علنية، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، ويشككون في الوعد الإلهي بالنصر، ويحاولون أن يزرعوا في نفوس الناس اليأس والهزيمة. وطبعا آيات القرآنية تذكر ذلك في سورة الأحزاب، في سورة التوبة وغيرها من تصرفاته. ثم ذكر نموذجا مما كان يقومون به في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي غزوة الأحزاب، فقال: إلى درجة أن رسول الله ما قبل غزوة الأحزاب وأثناء حفر الخندق، عندما أمر بحفر الخندق في محيط المدينة، وكان ذلك في التحذير للاستعدادات اللازمة في التصدي لغزوة الأحزاب، الذين تحزبوا وتجمعوا وتعاونوا وتحالفوا في الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين، عندما بشر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين آنذاك في تلك اللحظات العصيبة والظروف الصعبة بأن الإسلام سيصل إلى صنعاء في اليمن وإلى المدائن في العراق، وكانت هذه بشارة عظيمة ومهمة وعجيبة في تلك الظروف الصعبة، شكك المنافقون في أوساط المسلمين في هذا الوعد، مع أنه وعد من الله، الرسول أخبرهم كوعد من الله بأن الإسلام سيصل إلى صنعاء في اليمن وإلى المدائن في العراق، فيحكي القرآن تشكيكهم في أوساط المسلمين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا كانوا يقولون، قالوا: هذا تغرير، هذا كلام غير صحيح، هذا مستحيل أن الإسلام سيصل إلى صنعاء. طبعا هذا كله دليل على أن هؤلاء يعني جفاء، الغلظة، العناد، كل الصفات التي طبعا تدل على هذه، على شخصيته. وطبعا هذه الشخصية موجودة في كل الأجيال، ليس فقط في ذلك الجيل. ثم ذكر تكذيب الله لهم وكيف تحولت صنعاء إلى عاصمة للمخلصين، فقال: وصنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء، وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة أكثر من ذلك. اليمنيون هم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وصنعاء اليوم هي التي تحرك أحرارها. طبعا الصنعانيون واليمنيون كذبوا أولئك المنافقين، أحرار الشعب اليمني بشكل عام في مختلف المحافظات، في إطار مسيرة عملية قائمة على الاتباع لرسول الله والاقتداء برسول الله والاحتفاء بذكرى رسول الله. وهكذا ذكر في محل آخر الجفاء الذي تعامل به الحركات السلفية رسول الله، فقال: الحملة الوهابية التكفيرية التي سعت إلى تقطيع أوصال الإسلام والفصل ما بين منهجه ورموزه ومقدساته، وجعلت التعظيم لرموز الإسلام وفي المقدمة رسول الله ثم من بعده أهل بيته عليهم السلام، جعلت من هذه المسألة شركا وكفرا وخروجا عن الملة، وجعلت منها مسألة كافية لاستباحة الدماء وقتل المسلمين واستباحة الحرمات، حتى عبارة ولفظ ومفردة التعظيم جعلتها ممنوعة في حق رسول الله، وأنه لا يجوز إطلاقها أبدا. أن نقول نعظم رسول الله، يقولون هذا الشرك، هكذا يقولون. وللأسف أوردوا هذا حتى في المناهج الدراسية الرسمية في بلدنا. والحمد لله رب العالمين.